أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار ومن الليل فسبحه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى ذو مرة. شديد القوى ذو مرة. شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى شديد القوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة نورا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما أفتمرونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما أفتمرونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق علم الإنسان ما لم يعلم كلا فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه والسجود وقترب. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أمورنا وجلاء همومنا، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. وهكذا أيها الجمع خير المسلمين، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي عقل الإذاعية المعروفة المعروفة بعرباي مركز التقاليد محافظة الشرق يتصرفونيا على هذا الرقم 21 80 425. نقلناها لكم على أحدى كبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المهمل سيير المدير الصحي مركز الرياض، الاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومحطه فيزا الكبرى لصاحبها المهندس طارق جميل الشهير والمدير الكبري محمد مركز الرياض، مخازن الفرص الكبرى ومتعاد قافلته عن الثبات على مستوى الجمهوريه اولاد السمراوي الشهير والمدير الجميل بني عمرو مركز الرياض والفرع الاخر خلق وجمع المحاكم، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مثل محمد أبو دياب السيد والمؤيد وأولاد السيد إخوة الأحباب والإيمان، ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرحم المتوفى الكريم وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعل قبره روضة الرياض وأن يلحقنا به سويا على خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.